القدس من كل ذرة تراب فلسطينية طاهرة، ومن مآذن المساجد الشامخة في سماء الأرض المباركة، نرفع الصوت عاليا نردد مع شعبنا المجاهد: لا للغاصبين، لا لجيش المعتدين، نعم للصابرين المؤمنين. وها نحن في فرقة البراق ننشد من جروح الثائرين إصدارنا الثاني، صرخات حق في وجوه الظالمين المحتلين. كلما جيش الأعادي حولنا شد الخناق، سائرا في القدس يعلو صوتنا صوت البراق. كلما جيش الأعادي حولنا شد الخناق، سائرا في القدس يعلو صوتنا صوت البراق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. من جروح الثائرين في قرانا والمدائن يتعالى الصوت حرا أبدا لا لن نهاجم. من جروح الثائرين في قرانا والمدائن يتعالى الصوت حرا أبدا لا لن نهاجم. فالثرى الطاهر دوما معه يحل العناق، كلما جيش الأعادي حولنا شد الخناق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا فلسطين سلاما لك يا أم السلام، على ضيم وذل ألفك لا لن تنام. يا فلسطين سلاما لك يا أم السلام، على ضيم وذل ألفك لا لن تنام. كلنا نمضي ونرحل وثراك الحرباء، كلما جيش الأعادي حولنا شد الخناق. لك منا عهد حب ووفاء وحنين، سوف نبقى خير رمز للشباب المؤمنين. لك منا عهد حب ووفاء وحنين، سوف نبقى خير رمز للشباب المؤمنين. ولمن راح شهيدا إننا نعم الرفاق، كلما جيش الأعادي حولنا شد الخناق. الله أكبر على حكم الغابي، على هالعصاب النازية. يا عالم احكي مين الإرهابي، المجرم ولا الضحية؟ الله أكبر على حكم الغابي، على هالعصاب النازية. يا عالم احكي مين الإرهابي، المجرم ولا الضحية؟ على حكم الغابي، الله أكبر على هالإرهابي، الله أكبر على حكم الغابي، الله أكبر على هالإرهابي، الله أكبر. دمي شاهد في فز شلال، قصف المروحي عصفور الأطفال. شاهد دمي شاهد في غزة شلال قصد المراحية عصدور الأطفال والهمة قوية أقوى من الجبال والهمة قوية أقوى من الجبال بحجارة حدينا ضرب المدفعية الله أكبر على حكم الغابة على هالعصابة النازية يا عالم احكي مين الإرهابي المجرم ولا الضحية الله أكبر على حكم الغابة على هالعصابة النازية يا عالم احكي مين الإرهابي المجرم ولا الضحية على حكم الغابي الله أكبر على هالإرهابي الله أكبر على حكم الغابي الله أكبر على هالإرهابي الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر بتريم ويا عباد وطب يا ودر ياسين نور الله صبر ونحالين في بتريم ويا عباد وطب يا ودر ياسين يا دم الضحايا قول واحكي مين يا دم الضحايا قول واحكي مين من هو اللي بيهدر دم الإنسانية الله أكبر على حكم الغابي على هالعصابة النازية يا عالم احكي مين الإرهابي المجرم ولا الضحية الله أكبر على حكم الغابي على هالعصابة النازية يا عالم احكي مين الإرهابي المجرم ولا الضحية على حكم الغابي الله أكبر على هالإرهابي الله أكبر على حكم الغابي الله أكبر على هالإرهابي الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الدم بينزل في حرم الخليل والشهداء سرايا جيله بعده جيل الدم بينزل في حرم الخليل والشهداء سرايا جيله بعده جيل والأقصى حراسه طير الأبابيل والأقصى حراسه طير الأبابيل والكرم رح تبقى فارض للحرية الله أكبر على حكم الغابي على هالعصابة النازية يا عالم احكي مين الإرهابي المجرم ولا الضحية الله أكبر على حكم الغابي على هالعصابة النازية يا عالم احكي مين الإرهابي المجرم ولا الضحية على حكم الغابي الله أكبر على هالإرهابي الله أكبر على حكم الغابي الله أكبر على هالإرهابي الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر خوان يا نسل الغدر طول العمر خوان. وتاريخ إرهاب الكفر خيبر إلو عنوان. رح تسمعوا صوت الأرض عن دمنا بيقول غضبان يا دم الفدا مثل البحر غضبان. يا غضبان خذ در بدون حدود، خلي الغضب طوفان أي الشعب بيجود. يا دم يا غضبان خذ در بدون حدود، خلي الغضب طوفان أي الشعب بيجود. هادي عزيمة شعب لا قهر بمحيها، ما تنحني مذهول لا ليل يطويها. هذي عزيمة شعب لا قهر بمحيها، ما تنحني مذهول لا ليل يطويها. لما انتصرها الموت طارت سواجيها، لما انتصرها الموت طارت سواجيها. يا ساجين الأرض خلوها قدرة تعود. يا دم يا غضبان اهدر بدون حدود، خلي الغضب طوفان أي الشعب وتحاصروها الضاق. ويلك عدو الله هذا شعب جبار. مهما تشدوا الضاق وتحاصروها الضاق، ويلك عدو الله هذا شعب جبار. طول العمر منصوب لا ما يهم الشعب بيجود. جيشك ما يرهبنا في أرضنا صمدين، والله ما تعبنا صار العظم سكين. جيشك ما يرهبنا لا في أرضنا صمدين، والله ما تعبنا صار العظم سكين. راسك وصل النجوم يا قدس يا فلسطين، راسك وصل النجوم يا قدس يا فلسطين. لو غابوا كل الناس شعبك بحر موجود. يا دم يا غضبان اهدر بدون حدود، يلي سريت الفجر وعسلاحك الندى ماشي بنور الله والقلب اهتدى. يلي سريت الفجر وعسلاحك الندى ماشي بنور الله والقلب اهتدى. ماشي نور الله بالقلب انتجى. عاهدنا الله عكتاب نحاربهم بسيف الحق والإسلام لنغلبهم. كلام الله يوصينا يذكرنا رباط الخيل والقوة بترهبهم. ترهبهم بإيد الله وفعول ونحاربهم بباص الخيل والقوة بترهبهم بإيد الله وفعول ونحاربهم هاي هاي هاي هاي هاي هاي أنا مسلم بإيماني قهر بجنود لا دبابة بترهبني ولا بنرابط وهذا وعد على نهر الدم راح